شمش تخلق النور، عمر القمر ما تسكن البحور، عمر قلبي ما كان مقهور. يا اللايم قلبي، يا اللايم قلبي وقلبك مهموم، شوف حالك يا واخد اللي حوال الناس تدوم. مهموم شوف واحلك وخلي حوال الناس Thank you. خلي ما فسالوا علينا سالوا جابونك حلم غلف قالوا ما في بخيرة وانا اكتب غلف ايامنا تقديرة جابونك حلم غلف قالوا ما في بخيرة وانا اكتب غلف ايامنا تقديرة